وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، علمنا أن الله تبارك وتعالى جعل لنا من المطهرات الماء، وبعد الماء جعل التراب للتيمم، كذلك جعل الدباغ بالنسبة للجلود، وذكر لنا الشيخ أيضا شيئا آخر، أن الحيوانات إنما تكون طاهرة بالتذكية إلا الكلب والخنزير، فإنه نجس العين، فمهما فعلنا فيه فإنه يبقى على نجاسته. أما الآدمي فهو طاهر بقول الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. وبين الشيخ أيضا أن النجاسة بالنسبة للمشركين نجاسة اعتقاد وليست بنجاسة عينية. وأحل لنا الشارع أيضا ميتتان ودمان بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. ووصلنا إلى أن الفضلات منها ما يستحيل في باطن الحيوان وهو نجس كدم، ولو تحلب من كبد أو طحال، بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. فنجد أن الله تبارك وتعالى جعل الدم شيئا حراما على المسلمين، وقلت إن السبب في ذلك أن العرب كانت سابقا تقوم بفض شيء من الدم من الناقة، وبعد ذلك تشويه وتأكله عوضا عن اللحم في أيام الشدة. يا ترى هل هذا يجوز؟ لا يجوز بحال من الأحوال، فكل نجس خارج من كل دم خارج من هذه الحيوانات إنما يكون دما نجسا، حتى ولو كان من الكبد والطحال، حتى ولو كان من الكبد والطحال، لأن الكبد والطحال إنما تحل بعد التذكية لا قبل التذكية. أيضا إن الله تبارك وتعالى يقول: حرمت عليكم الميتة والدم. فحرمت عليكم الميتة، الميتة تحريمها ليس لعينها، وإنما تحريم أكلها. حرم عليكم أكل الميتة وأكل الدم، لذلك قال: أي دم المسفوح. وقيح أيضا، ما حكم القيح؟ أيضا هو محرم، لأنه دم مستحيل يعني متغير، استحال الدم فصار قيحا، وهو يعني الشيء الذي يصبح قريبا من البياض بعد أن كان محمرا، وهذا ما يحدث ويراه الإنسان في بعض التهابات الجروح. هذا القيح هو أصله دم، وهذا الدم متغير. وقيء الطعام وصل إلى المعدة، وبعد أن وصل إلى المعدة تغير، فإذا قاء الإنسان فهذا القيء عبارة عن طعام مستحيل في المعدة، سواء كان من إنسان أو كان من حيوان. وهذا السؤال يكثر كثيرا بالنسبة للأطفال الصغار: ما حكم قيء الصغير الرضيع؟ السؤال هنا: أحيانا الولد عندما يرضع من ثدي أمه يعبئ فمه في الحليب، فإذا عبأ فمه في الحليب ثم أخرجه فهذا غير متغير، ولكن إذا دخل إلى معدته وبعد ذلك خرج منها وصورته كما تقول النساء، يعني عندما يدخل الحليب يخرج على شكل بأرشول أحيانا، فترى أن هذا الحليب تغير، فهذا التغير إنما حدث بوصوله إلى المعدة، فعندما خرج فإنه يكون نجسا وهنا عليها أن تنظف المكان الذي وقعت عليه وتطهر المكان الذي وقعت عليه هذه النجاسة. وإن لم يتغير وهو الخارج من المعدة لأنه من الفضلات المستحيلة كالبول. أيضا وزر بعض الحيوانات تراها دون أن تجعل لها طعاما تراها تمضغ الطعام. من أين تمضغ هذا الطعام؟ تخرج طعاما من معدتها إلى فمها وبعد ذلك تعيد هضم هذا الطعام. هذه تسمى زرة. هذه غالبا توجد في البعير أو غيره. طبعا قسم علماء الحيوانات إلى قسمين: حيوانات عبارة مجدرة وحيوانات غير مجدرة. الحيوانات المجدرة هي التي تعيد هضم الطعام مرة ثانية من معدتها. ومرى وهي بكسر الميم ما في المرارة أيضا، لا يعني ما حكمها لأنها منفصلة أصلا من البول، فهذه تكون قريبة من جهاز البول. نعم. وأما الزباد فطاهر، يعني هذا شيء يستعمل ويوجد أحيانا في البحر. قال في المجموع لأنه إما لبن سنور بحري، واللبن إذا كان هذا الحيوان طاهر فلبنه إنما يكون طاهرا سواء كان لبنه أو ما انفصل منه. بعضهم يقول هو عرق حيوان وبعضهم يقول هو لبن حيوان. على كل حال هو أخذ من شيء طاهر فهو طاهر، كما سمعته من ثقات من أهل الخبرة بهذا، لكن يغلب اختلاطه بما يتساقط من شعره فليحترز عما وجد فيه. فإن الأصح منع أكل البري. نعم، يعني السنور البري لا يؤكل، ولكن السنور البحري يؤكل لأنه من جملة الأسماك في البحر. يعني هنالك حيوانات أطلق عليها الناس أسماء وهي من الأسماك، وهي التي تتنفس بالماء، وهي التي يعني يكون فيها الخير إن شاء الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فأي شيء كان فهو يسمى سمكا، ولكن الناس أحيانا يتفننون في التسمية أو لسبب من الأسماء من الأسباب أو لتشبيه من التشبيهات، فتراهم يسمون الأسماك بأسماء متعددة. فهل تحرم بسبب هذه الأسماء؟ لا. بقي عندنا: وأما المسك فهو أطيب الطيب كما رواه مسلم، وهي وفأرته طاهرة، وهي خراج صغير بجانب سرة الظبية كالسلعة فتحتك حتى تلقيها. هذا أحيانا كيف يخرج ما يسمى الآن بالثآليل بالنسبة للبشر؟ البعير أو الغزال، أحيانا الغزال يخرج منه تحت سرته أو بجاه تحت إبطه تخرج منه كتلة. هذه الكتلة عبارة عن تساوي تقريبا بحجم البرتقالة يعني جيدة. هذه الكتلة تخرج وتنتفخ وبعد ذلك تأخذ بطريق الانفصال تماما ممتلئ دم. هذا الدم يأخذ ينفصل تدريجيا ثم ينقطع بصلته بالحيوان مباشرة ويصبح تماما تأخذ بالانفصال كما تتعلق الفاكهة يصبح بالشجر تماما. وبعد ذلك يأتي الحيوان هذا الغزال وهو نوع خاص يمل منها فيضربها يعني ويحبكها كثيرا كثيرا، بعد ذلك تنفصل منه. وعندما تنفصل منه يقع فيجدها بعض أهل البدوي ثم يأتون بها إلى العطارين فيبيعون هذه القطعة التي هي بحجم البرتقالة تماما فيبيعونها. نعم، وبعد ذلك يستخرجون الدم الذي في داخلها فهو المسك. تمسك إن ظفرت بذيل حر فإن المسك بعض دم الغزال. وترى هذه المسك عبارة صارت كالطابة تماما، أما غلافها فهو جلد الغزال. سبحان الله، يعني رأيت عددا منها، فترى ربما يكون الغزال أشقرا، وربما يكون مثلا رماديا، وربما يكون مخططا، يعني على حسب ألوان الغزال ترى هذه. وعندنا الآن موجودة بالبزورية عند العطارين، من أراد أن يراها، ويختلفون فإذا كانت وازنة يعني تكون أفضل من التي تكون خفيفة. ربما لا تشم رائحة المسك من خارجها، رائحة جلد الحيوان من خارجها تشق، وبعد ذلك يخرج منها هذا الدم المتحول إلى مسك، وهو أفضل الطيب. هذا التحول من دم إلى مسكين أحد الأسباب المطهرة، وهو تحول دم الغزال إلى طيب. أيضا واختلفوا في العنبر، فمنهم من قال إنه نجس لأنه مستخرج من بطن ذويبة لا يؤكل لحمها، ومنهم من قال إنه طاهر لأنه ينبت بالبحر ويلفظه، وهذا هو الظاهر. العنبر أيضا يخرج من البحر، والمرجح طهارته. والعنبر يعني شيء يعني يستعمل في كثير من الأشياء، ومن جملتها تقريبا العطور، فيؤخذ والناس ربما يتاجرون فيه، وثمنه غال جدا، وربما يعني تجد فيه بعض المواد الطبية التي يستفاد منها، وبعض الناس ربما يستعملونه في عدة أعمال. ويعني الذي نعرفه سابقا أنه نوع من الطيب وله استعمالات أخرى. وروث ولو من سمك وجراد، لما روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم لما جيء له بحجرين وروثة ليستنجي بها أخذ الحجرين ورد الروثة، وقال هذا ركس والركس النجس. هذا الروث يعني كل ما خرج من الحيوانات فإنه نجس، لا يوجد عندنا روث عند الإمام الشافعي طاهر أبدا، لكن قد يعفى عنه. مثلا روث الطيور، زرق الطيور، هذا عندما يكون في المسجد معفو عنه، ولكن لا تأتي إلى المكان الذي تجد فيه روث طائر فتقف عليه. أنت تتخير المكان الذي ليس فيه روث للطائر، في مكان قدميك وركبتيك ويديك ووجهك، فإن لم تنتبه عن شيء من هذا فإنه معفو عنه. وسبب ذلك كثرة البلوى في المساجد في هذا. واستطاع اليوم يعني الناس أن يفعلوا شيئا، يخرجون هذه الطيور مع المحافظة عليها من المساجد. كنا نرى هذه الطيور كثيرة في بيت الله الحرام وفي المسجد النبوي المبارك، وسبب كثرتها أن الناس كانوا يأتون بالحبوب ويلقونها في المسجد، منعوا من إلقاء الحبوب وجعل لها ساحات حول المسجد النبوي وحول المسجد الحرام، وصار الناس يلقون الحبوب هناك، فتكاثرت الساحات العامة وابتعدت عن المسجد. أيضا البول إذا وقع معفو عنه، أما إذا كان رطبا مثلا، واحد واقف على يصلي، مر بعض الطيور وألقى عليه شيء من هذا زرق الطيور، فماذا يفعل؟ مثلا على لفته على طائته ممكن أن يحملها ويلقيها وهو في أثناء صلاته، أي على جاكيت ممكن أن يتنازل أن يتركها، أفضل من مسألة الاستمرار. إذا كانت تنكشف العورة بذلك الأولى، يعني إذا كان كما قلت، يعني إذا كان أحيانا الهواء يحمل شيء، مثلا أسقفة المساجد كلها ممتلئة بزرق الطيور، أين سميت هواء أحيانا؟ من الممكن أن تلقي بعض الأشياء، إذا أمكن إلقاءها فليلقها على الأرض. وبول، نعلم أن ذلك الصحابي الكريم الذي جاء إلى المسجد، إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسب أن المسجد كغيره من البقاع، فماذا فعل؟ قام إلى المسجد وقام فرفع ثوبه وبال في المسجد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تذرموا صاحبكم، يعني اتركوه ولا تفعلوا شيئا معه، لأن الإنسان قد يؤذى إذا قيل له، يعني بعد أن بدأ ببوله أن يقطع ذلك، وربما لا يستطيع أن يفعل ذلك. لا تذرموا صاحبكم، شيء وقع فماذا نفعل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: صبوا عليه ذنوبا من ماء. فلما صب عليه الصحابة ذنوبا من ماء وتشربت الأرض هذا الماء، طهر ذلك المكان. ولو لم يكن البول نجسا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء عليه في المسجد عندما بال ذلك الصحابي. رواه الشيخان. ومذي، وهو بالمعجمة ماء أبيض رقيق يخرج بلا شهوة عند ثورانها، للأمر بغسل الذكر منه في خبر الصحيحين، في قصة علي رضي الله عنه. نعم، قصة سيدنا علي رضي الله عنه هي التالي. سيدنا علي، يعني الإنسان عندما يحبس شهوته لا يريد أن يخرج من نفسه الماء، عند ذلك يخرج المذي. هذا المذي ما حكمه؟ استحى سيدنا علي رضي الله عنه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لمكانته منه من حيث القرابة، بنته تحت رسول الله، تحت سيدنا علي رضي الله عنه، فماذا يفعل؟ قال: كنت رجلا مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت المقداد بن الأسود. يعني حمل هذا السؤال سيدنا المقداد رضي الله عنه، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن فيه الوضوء، ومعنى فيه الوضوء أن حكمه كحكم البول، ينبغي على الإنسان أن يغسل ذكره منه وأن يغسل المكان الذي وقع فيه هذا المذي. وودي، وهو بالمهملة ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول. يعني بعض الناس أحيانا بيتعب يحمل شيء ثقيل جدا، وبعد البول يرى أن مادة بيضاء، يعني هذه البيضاء كدرة، نعم، تنزل بعد البول، تتقاطر منه بعد البول. ما حكمها؟ هل تحتاج إلى غسل؟ لا، لا تحتاج إلى غسل، وإنما تحتاج إلى غسل، يعني لا تحتاج إلى غسل للبدن كله، وإنما تحتاج إلى غسل المكان فقط. والأصح طهارة من غير الكلب والخنزير. يعني الإمام الشافعي ينظر إلى مسألة معينة، هذا المني الذي يخرج من الإنسان أو من الحيوان ما حكمه؟ ننظر أصل هذا الحيوان المني، فإن كان الحيوان طاهرا فأصله طاهر، وإن كان نجسا فأصله نجس. والحيوانات مع الإنسان كلها طاهرة إلا الكلب والخنزير، فما حكم المني في ذلك؟ هذا المني، كانت السيدة عائشة تقول: كنت أفرك من مني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا جف على ثوب فيكفي فيه الفرق، ولم تكن تغسل ذلك الثوب. وبالمناسبة، يعني طبعا قبل أن نذكر، عندنا الكلب والخنزير أصله نجس وبقاؤه نجس وجلده نجس وريقه نجس ولذلك منيه أيضا نجس. وفرع أحدهما لأنه أصل حيوان طاهر ولبن ما لا يؤكل. الآن ننتقل إلى شيء آخر. قبل أن ننتقل هنالك قصة طريفة حدثت مع الإمام أبو يوسف رضي الله عنه. تلميذ الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. الإمام أبو حنيفة كان رجلا تاجرا وأراد أن يوزع شيئا من تركته قبل وفاته، يعني في حال حياته، فقام بتوزيع المال على تلاميذه، ثم خير تلميذا له اسمه أبو يوسف أن بين أن يعلمه مسألة وبين أن يعطيه شيئا من المال الكثير. فاختار أبو يوسف المسألة، وهذه المسألة احتاجها في وقت بعيد عن هذا الأمر. في زمن هارون الرشيد دخل هارون الرشيد على غرفته فوجد على سريره أثر مني، فغضب غضبا شديدا وأخذ، يعني ربما هذا الغضب يسيطر عليه. أما زوجته السيدة زبيدة كانت تبحث عن براءتها لأن هذا المني هي لا تعرف من أين جاء. وأخذ الناس، يعني من يسأل عن هذا المني لا يعرف من أين يأتي، إلى أن وصل الأمر إلى الإمام أبو يوسف وحكم في هذه المسألة. وهذا يدلنا على شيء. أولا الإنسان مهما غضب ينبغي عليه أن يكون حليما كما فعل هارون الرشيد، كان غضوبا وكان حليما في نفس الوقت، فلم يتصرف تصرفا أرعنا، لم يطلق الزوجة مباشرة قبل أن يتحقق، بل لا بد من التحقق أولا وبعد ذلك من الممكن أن يعني ينفذ ما يريد. وصل الأمر إلى هارون إلى أبو يوسف رضي الله عنه وكان قاضي القضاة في زمنه، فعندما دخل ورأى ذلك المني سأله هل يوجد خفاش في هذا المكان؟ قالوا نعم. نظروا فإذا هنالك خفاش معلق يعني في بعض الحجرات. نعم هذا الخفاش طائر له مني يشبه مني الإنسان، هو طائر ألقى بمنيه. أين وصل المني؟ إلى فراش هارون الرشيد. هارون الرشيد غضب وهو يشبه مني الإنسان تماما، غضب هارون الرشيد وحسب أن أحدا دخل إلى غرفته سواء كان من العبيد أو كان من الأحرار لا يهم ذلك. فبعد التنبيه وبعد التمحيص بين الإمام أبو يوسف أن هذا المني هو مني من الخفاش وليس بمني الإنسان. وبين الإمام أبو يوسف أن هذه المسألة هي التي تعلمها ممن؟ من الإمام، بدل ذلك المال وترحم على شيخه الذي علمه هذه المسألة. أما السيدة زبيدة فقد وهبت له نصف مالها لأنه أثبت براءتها، وبذلك حاز الإمام أبو يوسف على العلم وعلى المال في آن واحد.